Minha

اعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.